بيجي بعد كده حاجة تانية اسمها لايبيديما. في البطنة دي كده. ايه بقى لايبيديما؟ ودي ممكن اغلس عليك في الكلينيكال اقول لك لايبيديما. طب في حاجة اسمها لايبيديما. تقول له بقى مش فاكر البطة شطبوها اللي بقى. اذا دي برضه حاجات اللي هي شكل لاول مره اقول ديت لايبيديما. ايه هي الاول اللي لايبيديما عشان ما ننساهاش؟ لايبيديما ده عباره عن ديبوزيشن اوف اديبوز تيشو ان ليجز اوف انون اتيولوجي. نمرة اتنين في نيمز. نمرة تلاتة never affects the feet. رجل سمينة قوي ورجل والفوت نورمال. يعني لو انا بص لاول ولد تلاتة جايين لي رجليهم سمان. واحد ايديميتاس بانكل كريز. واحدة فاتي ليج مش إديمة وفي ألصص في القاف. واحدة رجليها منفوخة إلا الفوت. هي الفكرة كلها لما تيجي في الأورا أو في الكلينيكال لما واحد يقول لك يعني يا ابني ده بلاك إديمة. طب خليهم عندك وهم خليها بس عايز النسخة بتاعتي عشان ما انساهاش. نعم. هي حاجة آخر نظرية مش عايز أخش في تفاصيل. آخر نظرية قالوا عليها إن في هرمون ديستربس. نعم. لايبيديما؟ لايبيديما؟ أبنورمال فات ميتابوليزم وخلاص. لا مش مفهوم. بس اهم حاجه في الايديما ان هي داز نوت افكت نمبر افكت ايه ذا فيت. مش تو بين فور ابيلس يبقى غلطه مطبعيه دي. ده اكتر ثلاث حاجات شبه بعض او تخش ده الروز بتاعت ايه الايديما. كويس. اقول لك ايه هما التايبس of TB lymphadenitis. Types of TB lymphadenitis. Yes, very good. Primary lymph or fibrocases. Maybe. Secondary blood or lymphadenoid. ليه سموها lymphadenoid؟ ليه سموها شبيهة الليمفادينوما والليمفادينوما هو الهوجكن؟ ليه سموها كده؟ أنا بص عايز التسمية معايا يبقى بالإنجليزي. Except by lymphadenomas. وهو هيسألك بقى طب إيه هو ال الاوجه التشابه. We cannot differentiate each other. يبقى اذا ايه هو ال points of differentiation؟ قلنا بايوبسي. مش يعني انه بايوبسي. طيب what are the manifestation which mimics each other؟ هتقول ايه واحد؟ low grade fever. اثنين؟ the lymph node. generally low grade fever. عشان دايما احنا كاطباء لما يجي واحد يقول ده البارح انا كنت 40 حراره. ما بقلقش. يا دكتور هي معلقه معايا بقى فتره 37 ونص 37.7 شرط و8 شرط. هذا اللوجريت فيفر سكه الليمفومس. او سكه السبيسيفيك ديزيز زي التي بي. فوجه التشابه انا جنرالي لوجريت فيفر. ليمف نودز ديسكريت فيرم. هيباتو سبلينوميك. عظيم. patient with cold abscess. تعالجوا ازاي؟ treatment of cold abscess. كتبته خلاص ده كله؟ كتبت فيها الكبار؟ اكتبيها. ده نقدر نعتبرهم ان دي لينفيديما ودول اكتر حاجتين بيشبهوا الانفيديم. يس تريتمنت اسيري دايتيتك هايجينيك اند انتي تيوبيكال دراكس وممكن اديشنال اسبيريشن ممكن اسبيريشن. يس كود ا كولد ابسس بي اكسايزد؟ ده السؤال بتاعك قلت المره اللي فاتت. نو ده انتوا سالتوني ولا مين سالني؟ قال لي ليه مش ده انت اللي سالتني. طيب تقول لي نو اقول له نو اكسبت نو لوحديها غلط. لو هي ايه ويل لوكالايز اند سيركمسكرايب اند سمول ذيس از ماي ليف نو بايوبسي. لكن لما تيجي لي بتاع بالونه قد كده اشيل ايه؟ اشيل ايه؟ هو مفيش شغل بتاع بارشل بروك ده ما ينفعش بارشل ايه؟ كان حضرتك خدنا زمان في الثيرويد بارشل بروك. لا انا مش اسمها بارشل بروك، في حاجه اسمها سيلكتف بروك. سيلكتف بروك سكشن هو ده انت اول ما تفتح الجلد كله فتح بتاع البالونه بالونه لكن بتاع صغيره كده مقلوصه زي الليمونه شيلها. ممكن يبقى كازيش نبقى نقول انت كازيت وجيت انت مسكتها كده لقيت انها ايه؟ انها بلاك وشخصتها انها كول دابسس. ها؟ فمش عارف قلت طب انا هعمل اندر لوكاليسيزيا واشيل. فهي اصلا جايه من النيمفا دي نوكس. دكتور طبعا. هو احنا ليه قلنا المفروض نعمله بدرس مثلا نعمله اكتف بس اكسرسايز؟ يعني ما قلتش بدرس في لك انسر. لك انسر ذا بيشنت شود بي ادمتد ولما ينام هنرفع رجله. لكن احنا عايزين ان هو لما يقوم ويتمشى يلبس الاستيك ستوكينج. فهتلاقي ممكن يقول لك ايه؟ بيد ريست فيرسس اكسرسايزز. يعني كلمة ريست يعني معناها ادمشن. ما يشتغلش بتاع الطعميه، موضوع اجيب له لا بتاع طعميه يا بتاع مثلا هير دريسر يا طباخ ما ينفعش. يبقى لازم ريست ياخد اجازه من الشغل يريح لما يقوم يتمشى لابس بلاستيك ستور. لازم لا لازم يكون في تمشيه طبعا واكسرسايز طبعا. دكتور يس يعني انا لقي عندي قالي هنا السكيل العمليه كلها تو بريفنت ساينس فورميشن اوف فيرتس ساينس. ادي السكين اهو وادي الليمف نود اهي وادي الكيزيس ماتيريال اهي. لو دخلت اولا دي تشيزي لايك زي الجبنه السايبه تشيزي لايك. فاذا مش هقدر انا اخش بابره ضيقه لازم اخش بابره كبيره يبقى وايد فور نيدل. طب انا لو دخلت كده او كده يعني بالبركه ما ممكن الخرم الواسع او الكراك الواسع يبقى سورس اوف ليكج والدي بي ممكن تجلس وديستراك. فقلت لا وايد فور نيدل اه نون ديبندنت اخش من فوق. وزياده في الاحتياط عشان لما اخش من فوق كده ما يبقاش التراك ده مفتوح على البحري قلت لا انا اعملها بره يا شد تحت يا شد من فوق واخش. فلما تيجي تخش دلوقتي بالنيدل وتسحب لغايه ما تفضيها وتخلص سهولك وتحقن سكنتومايسن وتشيل هذا الوايت بور نيدل وتسيب السكين هتلاقي السكين يرجع لحالته تاني فوق. فتبص تلاقي دي في حته والخرم الباقي ده في حته ثانيه. يو اندرستاند؟ اروح يعني اعمل كده واروح داخل كده او اشد لتحت اخش. فاهم؟ فالمهم ما بيبقاش ده قدام ده. تمام؟ عشان تكسر التراك تمام. كل ده بروجرام دي بي ساينس. قلت عشان الناس تتابع برضه مع المشاهير لا ايوه عشان درينيز تراك. برافو عليك فيري جود. ها هنكمل النهارده عشان نبتدي ايه نشوف الكلينيكال بتاعنا. كان فاضل في الليمفاتكس والليمف نودز موضوع مهم وهو موضوع الليمفومز. ونقسم معنى الليمفوما الى هوجكن ليمفوما، نان هوجكن ليمفوما، بيركت ليمفوما. الليمفوما هو عباره عن برايمري مالجنانت ديزيز اوف ذا ريتيكولو اندوثيليوم سيستم not affecting or not presenting in the peripheral circulation. جملة دي مهمة. The primary malignant disease affecting the reticular endothelial system زي lymph node, زي bone marrow, زي lymphoid tissue, زي liver, زي spleen, زي tonsils. Not manifested in the peripheral circulation. عشان افرقها from leukemias. ما هقول لك يعني ايه فرق الليكيميا والليمفوما. الوجه التشابه الاثنين برايمري مالجنانت ديزيز اوف ذا ريتيكولار اندوثيليال سيستم، بس واحده مانيفست ان ذا بيريفيرال سيركيليشن. ولو اديت كده تحليل هتقراي له الدم لوكيميا. الاختلاف الثاني ان الليمفوماز بتظهر في وان ليمف نود جروب وغالبا السيرفايكال، وان تتنطور اند داز نوت سبريد وتت نوت وور اند داز نوت سبريد. ايه الفرق بين تت نوت وور وداز نوت سبريد؟ ايه بتسبريد يبقى ده ويبدا يبعد زي كانسر زي الساركوماز، لكن دي بتطلع هنا وبعدين انكلاب تاني هنا وبعدين انكلاب ثالث هنا وبعدين هنا. كل واحدة من دول considered primary. حركات التحرر في أفريقيا لقيتها مصر وبعدين الجزائر مش عارف أوغندا مش عارف ايه، احنا ما احتلناش بلدي بس حصل هذه حركات التحرر. يبقى كله بقى ايه primary. ده اختلاف عن اللوكيميا ان اول ما تظهر في الليمفاتيك زي كرونيك ليمفويد لوكيميا كل مرة واحدة. عشان كده في اللوكيميا تلاقي دي قد دي قد دي قد دي قد دي قد دي، كل الليمفوز ظهروا at the same time. الثانيه واحده ظهرت وهي بدات ايه تتنطور، وده another primary تظهر. عشان كده النظريات الحديثه كلها بتجري ورا ان حصل immuno deficiency. ايه اسباب الليمفوما؟ immuno deficiency. وهناك ظاهرة واضحة قوي بالنسبة لنا ازدياد الترانسبلانتيشن، سورينيان ترانسبلانتيشن. والناس اللي بيحصل لهم نقل كلى، الناس دول لازم ياخدوا امينو سبريسيف دراجز عشان ما يحصلش ريجكشن فور لايف. انتشار الايدز، فلقينا ان انتشار حاجات معينة زي مثلا الايدز زي مثلا الروماتويد وكتر اخذ الاميو سبريسيف دراجز زي مثلا الرينال ترانسبلانتيشن واخذ الاميو سبريسيف دراجز تزايد الكيرفز مع زيادة الليمفوما. يعني هي مقدمة بسيطة من نخش في الدرس ان هذه الليمفوما هي برايمري مالجنانت ديزيز افكتنج ذا ريتيكولو اندوثيليوم سيستم not manifested in the peripheral circulation. It starts in one group. قد يكون مثلا زي مين؟ زي السيرفايكال. And then other groups are affected. برضو عكس اللوكيميا اللي ما affect الليمفاتكس كلها في وقت واحد. حاجة تالتة لهم علاقة بالإميونيتي. والإميونوديفيشنت patients more prone to develop لوكيميا اخطر من روحي. تمام؟ تعال بقى نبدا الكومنس والاشهر وبينزل ريتم كتير الهوجكن ليمفوما. هوجكن وصف الليمفوما بتاعته، هو اللي وصفها قال عليها هوجكن ديزيز لانها ليمفوما طيبه بنت حلال مش اجريسيف. لكن احنا رجعناها تاني باسم هاج كيدني فومان، ولكن الفتره اللي فاتت سميت بالديزيز. اهلا يا عزيز، ازاي؟ صباح الخير، ازاي؟ الحمد لله. خلاص انا عبيت خلاص مش لا ده خلاص انا دفعت بس انا دفعتهم خلاص مفيش مشكلة هحاول النهارده لو ردي يرجعوا خلاص. طيب وانت رحت هناك ولا لسه؟ نعم؟ طيب ماشي. بقول لك ايه، حاجه اخيره، انت عن الشقه هي تحتيه ماشي اللي هو النمره بتاعت العداد هي راحت خلاص يعني من كتر لا لا لا مش مهم، انا بالعكس عايز اشوف معقول فانا قفلتها امبارح، ففي في عدام داير حاجات اشرت عايزه تاخد معجون ماشي، بس هي معجن بس عشان تمسك تمام. اوكي شكرا. بالنسبه لهوتشكن ليفوما زي ما قلنا هو الاسم دلوقتي هوتشكن ليفوما، لكن لما اتسمت بهوتشكن ديزيز كان الغرض منها ان يوريك ان هو has a good prognosis even if they had the best prognosis بالنسبه للليمفومز. نبدا كده اولا نقول ايه هي الهوتشكن ليمفوما؟ عباره عن primary malignant disease affecting the reticulo endothelium system. Any word سواء lymph nodes سواء bone marrow spleen tonsils intestine حيث الفيروس فاكشس اي مكان في البوديجو هيظهر هوتشكن، لكن الاشهر موجود في الليمف نودز. يبقى هي مينلي افكت الليمف نودز لكن مي افكت اذر سيستم اذر بارتس اوف ذا ريتيكولو اندوثيليوم سيستم. لو جينا بصينا على النيكد اي عباره عن ايه؟ الاقي ان الهوتشكن هو يمتاز بلونه البينكش، نيك ذا اي بينكش، والكات سكشن بيبقى سو فيرم لدرجه ان اطلقه على السبلين لما يبقى افكتد بالهارد بيك. في يعني هارد بيك؟ بيك يعني خبيث، هارد ناشف اللي هو القراقيش او العيش الشمس بتاع الصعايده او اللي لما تروح تجيب انت بكروز، كل ده وصف السبلين بالهوتشكن ماتيريال لايك ا هارد بيك، ناشف بقى ناشف. يعني انا لا قلت هارد ولا قلت فر ولا قلت، وصف زي ما العلماء وصفوا. لما نيجي نبص على شكل الليف نود، واحنا اتفقنا ان اهم حاجه هي الليف نود، نبص لها الليف نود enlarged وفي بعض الليمف نودز اللي جنبيها enlarged but not of the same size. ده اللي قالوا ايه؟ like a satellite. فقالوا ده discrete firm to hard و like the satellites one big and small daughter، واحدة كبيرة وسمول دوتر، ودي بالطريقة دي انت هتقدر تشخصها كلينيكالي. المايكروسكوبيك بيكتشر حفلة بليومورفيزم من الخلايا، بليومورفيزم خلايا كتيرة هتنسى. فقالوا بقى عشان ما تنساش عمرك ما تنسى الام الريتيكولوسايتس، ما تنساش الريتيكولوسايت لما ده ديزيز اوف الريتيكولوسينيوم سيستم. ساعات نسميها ريتيكولوسايت، ساعات نسميها الريتيكولوم سيل. الموضة الجديدة ساعات بتوع الباثولوجي يسموها الهيستيوسايت. عشان كده في الباثولوجي يقول لك ايه، سمعنا حاجة اسمها هيستيوسايتوما، هو ده هو اللي يفهمه لعب بالالفاظ. ليه ما نساش الريتيكولوسايت؟ عشان ده السيل اوف اوريجين، ده السيل اوف اوريجين. نمرة اتنين، ما تنساش ابدا ان الريتيكولوسايتس بتفيوز توجذر، او الريتيكولوسايتس may cause nuclear division without cytoplasmic division، ودي ادت خليه مالتي نيوكليتد النيوكليار كتيره. عشان كده اخر نظريه قالوا دي غالبا ريتيكولوسايتس واحده حصل فيها نيوكليار ديفيجن ولكن من غير سيتوبلازميك ديفيجن. وبقى النيوكليار ارينج ان ميرور ايمج، اثنين قدام اثنين، اربعه قدام اربعه، لغايه ممكن توصل ثمانيه قدام ثمانيه. واللي سمى او اكتشف هذه السال واحده ست اسمها دروسي ريد سال. دروسي ريد جاء بعديها واحد تاني اسمه ستيرن بيرج، تزامن ان الاثنين اكتشفوها، ولكن الاول اللي اكتشفها هي الست دروسي ريد. عشان كده اطلق على هذه الخليه ريد ستيرن بيرج سال. انا بقول هذا الكلام ليه والحكايه ليه؟ في ناس لما بتيجي تكتب او تيجي تدرس ما بتحاولش انها توصل للدبس بتاع المعلومه. ففي كتب تكتب دروسي ريد، في كتب تكتب ريد ستيرنبرج. الراجل السطحي يقول لك ايه؟ يقول لك هم ثلاثه اكتشفوها، دروسي ريد ستيرنبرج، ومش عارف الدروسي ريد دي هي واحده اسمها دروسي ريد. يو اندرستاند؟ عشان انت وانت بتقلب كده في اي حاجه، انا دايما بقول المعلومة ونبه على الخطورة. ساعات واحد يعتقد بقى انه جاب معلومة دكتور رفيق مدفع عليه، فاروح حضرها بالدروس ريد ستيرنبرج بقى مضحك. فأنا بقول السل اسمها ريد ستيرنبرج سل. And this is the muscle mnemonic cell. يعني لما اجي انا كباثولوجيست احط تحت الميكروسكوب واشوف مالتي نيوكليت اخدع حلوة الحصان، اقول دي مين؟ دي بي. الاقي عباره عن ميرور ايمج، اقول دي ايه؟ هوجكن. ونمره ثلاثه من الخلايا الليمفوسايتس، لان ديت البروجنوستيك سيل، ده السيل اوف اوريجن. ديت الباثوجنومونيك سيل بتاع التشخيص، وديت مين؟ الليمفوسايتس، الجنود اللي بتدي البروجنوزس. فإذا عندك انت خليتين belong to the malignancy وخلية belong to the defense mechanism. يعني لو دول زادوا الروزز زاد، لو ده قل الروزز زاد، لو الليمفوسايت زادت الروز كويس. سهل الموضوع؟ ماشيين معايا؟ يبقى ده ديزيز اوف ذا ريتيكولار سينم سيستم افكت الليمفويد تيشو، اشهرهم الليمف نود، شكله بينكج بالكونسكشن، ثيرم تو هارت، وان بيك اند سمول دوتر ديسكريت. المايكروسكوبيك فيكتشر فليومورفيزم، ما زلنا بنتكلم في الباثولوجي. وفليومورفيزم معناها حفله من الخلايا. عشان ما تنساش الريتيكولوسايتس، ما تنساش الريد ستيرنبرج، ما تنساش الليمفوسايتس. ما زلنا في الباثولوجي، هناك ستيجنج. ستيجنج في الباثولوجي، ودي اول مره تمر عليا باثولوجيكال ستيجنج. كارسينوما اوف ذا بريست كان كلينيكال ستيجنج. لأول مرة تمر الباثولوجيكال ستيج. وقسموا الستيجنج لستيج 1 2 3 اند 4. وقالوا ستيج 1 هو عبارة عن الليمفوسيتيك بريدومينانت تايب. ده ستيج 1 احلى ستيج. وقالوا ستيج 2 هو عبارة عن النودولر سكليروزس تايب. يعني ايه؟ الليمفوسايتس بتقل، الريتيكولوسايتس والريد ستيرنبرج بتزيد. ستيج 3 ميكسد سيلولار تايب، بدأوا الاثنين يبقوا زي بعض. التو ستيج دول تقريبا زي بعض، تقريبا زي بعض. ستيج 4 هو ستيج الليمفوسيتيك depletion type، ده أسوأ ستيج. كانوا زمان تسميها دي يقول لك اللي ولا اقولها لكم عشان حاجه واحده بروجنوزس، قالوا لنا ان الليمفوسايت بريدومينانت ده الادينوما، والليمفوسايت ديبليشن ده الساركوما. تمام؟ اتكلمنا على الباثولوجي اوف هودجكن، تعال نشوف بقى كلينيكال بيكتشر اوف هودجكن. ايوه نعم. الليمفوسايتس دي موجوده اصلا في الليمف نودز، ولما يبتدي الجنود تتكاثر يبقى ده معناها جود اميونيتي، تكاثروا وبقوا اخدين اغلبيه البيكتشر بتاعت الليمف نودز. دائما في الليمفوما في لوس اوف ليمف نودز اركيتكتشر. هذا اللوس نتج من مين؟ من الديبوزيشن هولشك ماتيريال. لما نشوف نانوميسكوب ايه ده هولشك ماتيريال ده؟ ده عباره عن خلايا كتيره منهم الوحش والكويس. الوحش مثلناه بالريتيكولوسايتس ومثلناه بالريد ستيرنبرج. والليمفوسايت بروليفريشن ده الهوست اميونيتي. وحسب كلينيكال بيكتشر بيشنت مي بريزنت، طبعا لازم اقول ايه؟ باي جنراليزد ليمفادينوباسي، باي جنراليزد ليمفادينوباسي. بس بدات في الاول سيرفايكال، وبدات لور ديب سيرفايكال عايز 1 بيج اند سمول دولار فيرم اند ديسكريت. نمرة 2 ممكن يبريزنت ويز ابدومينال هوجكن زي مثلا هيباتوسكيوميجالي، زي مثلا ان الليفر افكتد باي هوجكن حصل لها فيلير ات ذا جوندس، او الليمف نود قفلت على الكومن هيباتيك وادت الى اوبستراكتيف جوندس. في نوعين من الجوندس، الهيباتو سيلولر والاوبستراكت. ممكن يبريزنت باي اسايتس، وده نتيجه اوبستراكشن على البورتال فين او نتيجه الليفر سيمفيريال. The patient may present with a chest Hodgkin. The جاستاينال lymph nodes، وهذه في جاستاينال lymph nodes ممكن تؤدي الى ديسنيا دور الافيوجن. Patient may present with skeletal نتيجة البون مارو افكشن up to collapse، وده يؤدي إلى neurological manifestation و paraplegia. عندي حالة من قريب قوي قوي قوي قوي كويس، مبعودة من نيوروسيرجن، هي راحت لنيوروسيرجن وهذا رايح على نهاية ديسك برولابس كويس، وتتعالج من ديسك برولابس بقى لها فتره وما بتستريحش، وقالوا لها ترقد الشهر بالسرير ورقلت برغم ان جوزها حاجة كبيرة قوي في البلد. ما عملوش يا سيتي سكان ولا ام ار اي. تتعجب قوي، هو كل واحد ظهره بيوجعه، يبقى انت عندك يا برد يا تمزق في العضلات يا ديسك كولابس. هو الباك بين اللي خدوه في النيورولوجي والسياتيكا وهو انحصر في الثلاث كلمات. المهم شافها، طلب فين السي دي مش موجود، فين الام ار اي مش موجود. لما شاف لقى الفيرتبري ايروزد متاكله تماما، فشك يا اما مالتر مايلوماتوزس يا اما ليفوما يا اما لوكيميا، فكان بعيد عشان ياخد منها ليف نود بايوبسي. انا بوريك ايه اني مانيفستيشن سكيليتال بريزنت از نيورولوجيكال، وطلعت في الاخر ان هي ليفوما. تمام. The patient may present with general manifestation. زي ايه؟ حاجة اسمها بيرل إبشتاين فيفر. فيفر لو جريد لمدة 2 ويكس. ثم تاخد لها another 2 ويكس and so on. 2 ويكس فيفر. 2 ويكس نو فيفر. لو جريد فيفر. انا افضل كلمه لو جريد فيفر عن البيل إبشتاين فيفر. بيل لاف هو الوحيد اللي ذكرها كده بصراحه، قال لك This is not pathognomonic of Hodgkin, this is pathognomonic of Langer fever. فقال لك كلمه بيل إبشتاين، بس كل كتب اعترفت ان البيل إبشتاين ده للهوتشكن. فواي نوت ان احنا نقول ايه بدات اسبوعين واسبوعين واسبوعين واسبوعين يا اخي، ثلاث اسابيع على اسبوع على اسبوعين، يعني نقول ايه لو جريد فيفر اوف انون اوريجين. كذلك ممكن بريزنت اس برايتس، عرش مستمر، عرش مستمر، قد تكون ميكوز اوف ذا جونس. وفي حاجه بقى غريبه جدا، علامه استفهام، بيشنت فيلز بين ات ذا سايت اوف هوجكن when he drinks alcohol. خلي بالكم من النقطة دي، دي pathognomonic. شوف وصلت لفين؟ pathognomonic. يعني إذا زي ما قلنا في الانفكتيف هيباتيتس خدتوها؟ مش كده؟ وكان في حاجة برضه pathognomonic ملهاش شرح. The patient dislike smoking. ها؟ أنا واحد مثلا بطلت سجاير، لو واحد شرب من قدامي سيجارة هاخرج هسيب الاوضه واخرج. ها؟ انت ما بتشربش سجاير، لو واحد جاي شارب جنبك سيجاره هقول له صراحه اطفيها مش طاير ريحه. لكن انا لو مدخن سجاير، انا بقول لكم عشان تفهموها، لو انا بدخن سجاير فجاه لقيت نفسي مش مستطعمها وقرفان منها، دي علامه ان انا في البرودروبه وهتظهر الصفره بعد كده. ما قالوا لنا في البطن. هنا برضه if I drink alcohol مش هيجي لي عينه ويبقى خدنا الكاس كده ويقول لنا بقى اخبار ايه؟ دي وجع ولا مش وجع؟ If the patient drinks alcohol هو بيشرب، فجأة لقى نفسه كل ما يشرب بدل ما كان بيعمل دماغ بدأ ايه ضغط جسمه يوجعه. You understand؟ فدي اوف فاليو في حتة ناس بتشرب. لكن it's not a test اعمله لواحد. But very diagnostic. زي ما قلنا الباثولوجي سايت نتاي بيكتشر مايكروسوفت بيكتشر، وبعدين قايل لكم ايه؟ في حاجه اسمها ستيجنج. هنا كذلك هناك كلينيكال ستيجنج. كلينيكال بيكتشر انا بخرجها تاني. ذا ليمف نودز هي اهم حاجه، ولكن ذا هوتشكن مي افكت اكسترا نودال ابدومينال ثوراسيك سكليتال نيورولوجيكال ايفن حتى may present obscure غامض ده عن طريق low grade fever. تعال نشوف ايه هو clinical staging. stage 1 one lymph node group at one site of the diaphragm. يعني مثلا يا افكت السيرفايكل يا افكت سيرفايكل يا افكت ماجستاينال. ليه انت اخدت جوه الدبراكن؟ لان هو الماجور دي بيطلع من السيرفايكل، لكن نادرا ممكن يطلع انفرا دبراجماتيك. فمي افكت الباراوتيك. يبقى one lymph node group. في ملحوظة قالوها العلماء ولكن ليس لها explanation. قالك الهوجكن يعشق ان هو لما يبتدي يظهر وليس spread جاي متأخر. يعني لو ظهر هنا بعد شوية تظهر هنا بعد شوية تظهر هنا. انا زي بقول ايه زي مظاهرات حاجة سياسية ستيمولات ناس هنا وناس هنا وناس هنا. مش شرط المظاهرة تطلع مثلا من مصر ولازم ماشية it doesn't spread ولكن هي عكس الكانسر والسبريد. عشان كده بدأنا نفكر ان لما يتاني الدرس بسرعة للناس جم متأخر انها immuno deficiency related to immunity. فبدأ تظهر هنا وهنا وهنا. وجدوا اخيرا علماء ان لما يبدأ يظهر يظهر من فوق لتحت وليس من تحت لفوق. يعني لو اول ما ظهر ظهر بارا اورتيك تأكد لا يمكن يطلع سيرفايكل. يعني هو هيبدأ يظهر تدريجيا الى اسفل. يعني بارا اورتيك يجي لي ايه يجي ممكن انترنال ايليك اكسترنال ايليك انجوينال وليس العكس. تمام. Stage 1 1 lymph node group 1 lymph node group at one side of the apparatus. Stage 2 2 lymph node group at one side of the apparatus. Contiguous or non-contiguous. يعني يعني دول لينفرون جروب جنب بعض او مختلفين. يعني سيرفايكل واكزيلري في نفس السايت او سيرفايكل واكزيلري الناحيه الثانيه. مش لازم يبقوا ايه جنب بعض كونتيجيوس او نون كونتيجيوس. ده كونتيجيوس يعني معدي. سيرفايكل وسيرفايكل كده وان جروب ولا نود جروب وان ليف جروب. ستيج 3 stage 3 above and below the diaphragm above and below the diaphragm. واحد او عشرة above واحد او عشرة below. يعني لو انا عندي cervical واحدة وعندي inguinal واحدة stage 3 عندي اتنين cervical وبالجستينم واتنين axillary 20 group او واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتحت أخذ بارا أورتيك انترنا ليك سرنا ليك انجوينال سري يعني وان أباف وان بيلو أكتر من وان أباف أكتر من وان بيلو. سهلة حلو. ستيج فور مور ذان one extra nodal organ liver spleen sorry liver intestine stomach على lung على ممر. خطوة خطوة عشان نفهم الستيشن. الستيشن one ايه سمعوا معي one group at one side of the frame. Stage 2 two lymph node group contiguous or non-contiguous at one side of the fragment. Stage 3 حبة فوق وحبة تحت. Stage 4 أكثر من one organ أكثر من one organ extra nodal. بحث ورا بحث ورا بحث. خلاص فهم ديت. نخش بقى على أيوة ممكن ما هو انت بتكلمني اكيد كل انسان اتولد هناك باحث جنبي. سؤال سؤال ده ما بتسأله بس سؤال غريب شويه سؤال نظري اكتر من لازم. يعني انا مالي انا قاعد يعني جالي واحد ممكن يبقى جالي هنا ممكن بعد شويه يبقى جالي هنا ممكن ما جاش خالص غير لما لقيت الليفر فيلير. مش قصدك كده؟ طبعا ممكن لا لازم هيعدي لازم يعدي من واحد على اثنين على ثلاثة على اربعة لازم. إلا لو كان إميونو ديفيشنسي تماما فهي صارت عند بعض. بس هو نظريا هيعدي على واحد اثنين وثلاثة أربعة. بركز فيه لما أشوف وأشوف فين. واحد مثلا عنده إند ستيج إيدز. بقول إند ستيج. زي الدايبيتس في ناس دايبيتك وزي الفول زي زي زي الحديد. في ناس دايبيتك ناس كده بيجيب لو سألت عليها هيكسر. It depends على الكنترول. It depends على الديوريشن أوف ذا ديزيز. خطوة خطوة عشان بس ايه الموضوع عنده يتفهم كويس. تمام؟ دخلوا مور اند مور. لما بدأت ترى مور ذان وان اكسترا نودال اورجان. طب لو هناك وان اورجان ليفر بس احطه هنا؟ الله تابعوا الحالات لقوا مش ماشية مع دول. وانت بتحط دول على اساس ايه؟ مورتاليتي. علاج يعني مورتاليتي. تمام؟ ما جيش هنا في ثانوية عامة روح عامل كده واجيب لك واحد اخد 55% احطه مع واحد اخد 99% ما ينفعش. ما هو ده بني ادم وده بني ادم ده مصري وده مصري. طب ليه حطيت ده مع ده وده مع ده للتنسيق؟ انا حطيت ده عشان البروجنوزس. فده لما وان اورجان مش ماشي مع ده واخد علاج ماشي مع ده. فراحوا بداوا يضيفوا لهذه الكلاسيفيكيشن قالوا 1 E 1 extra nodal. يعني واحد جالك والله يا دكتور انا ليا صديقي دكتور وشاري جهاز التراسون روح تعمل تشيك اب. لما عمل تشيك اب قال لي ان هناك فوكال ليجن ان ذا ليفر. فوكال ليجن ذا ليفر فقلنا كون هيباتوما. دخلت على السي تي والام ار اي ومش عارف ايه قالوا لا ده انت عندك هوتشكن ليفوما. مفيش بروت خالص مفيش حاجه خالص غير الليفر. يبقى هقول عليها 1 اي 2 اي 2 اي يعني ليف نوت زائد 1 اكسترا نودل. اظن انا جاوبت على سؤال نو واحد كان يقوله لي 1 اي يعني ليف نود معاها اكسترا نودل؟ لا اكسترا نودل بس لو معاها 1 ليف نود بس لازم يكون ات وان سايد اوف ذا فراج حبه فوق حبه تحت كان على ستيج 3 ورا بعد ذلك. فهمتيها؟ واحد عنده مثلا ثايرويد وسيرفايكل يبقى تقيل. تمام؟ اكزيلري وثايرويد. خلاص؟ دخلنا بقى على ستيج ايه؟ 3 والاضافه دي 1 ليمف نود. ليمف نود بص هي دي زائد ده واحد من دول. خلاص؟ خلنا على دي حبه فوق حبه تحت. هو ده الاكسترا نودال اورجنز دي اصلها هي بس هي تكبر؟ هي تكبر. لما يكون في افكشن يعني في هوتشكن هيأفكت ولما هوتشكن هيأفكت هيبتدي يبوظها ويبتدي فيلير زي اي مالجنسي راح لاي اورجن. هتكبر بس هتكبر وتبوظ. لو هتكبر وبس مش مهم. لو تكبر بس زي هايبر بليجيا مفيش مشكلة. واحد جاله تيفويد راح عمل له بتاع له السبلين كبر كان هايبر بليجيا وخلصنا. لكن دي هنا دي بوزيشن قلتها في الباثولوجي دي بوزيشن اوف هوتشكن ماتيريال قلتها في ديجر بيكتشر ات مين كوز ليفر سيل فيلير. ركزوا معايا جينا هنا بقى دلوقتي لقوا ناس عندها مثلا البولديرز رينج مصاب. ايه هي البولديرز رينج؟ اللي هي عباره عن باراتاين تونسلز لينجوال تونسلز والادينويدز. الادينويدز باراتاين تونسلز الو ايوه وعليكم السلام. امال يعني هتصل حضرتك بالموبايل بتاعي وانا مش دكتور رفيق؟ اه انا دكتور رفيق. ايوه يوم الاثنين يوم الاحد والاثنين والثلاث والاربع من واحده لثلاثه. ايوه يوميا ما عدا الجمعه والحد. واول ميعاد عشان بس عشان اول ميعاد حضرتك تجي لي فيه يوم الاثنين، لا النهارده ولا بكره. ده مدام انا بقول لحضرتك ايه؟ اول ميعاد الاثنين، لا النهارده ولا بكره. تحت امرك، مع السلامه. ركزوا معايا. جول ناس عندهم ادكشن في البولدرينج، حسب المنظر ده قال لا انا هحطهم هنا. ما هو ده مور ذان وان اورجن. بصوا لقى البروجنوزس ماشي مع ثلاثه مش ماشي مع اربعه. ناس عندها السبلين افكتد، والسبلين افكتد يبقى ده وان اكسترا نودل، يبقى دوت هيمشي بقى مع ايه؟ اي واحده من دول. ولو ليفر وسبلين يمشي مع ده. قال له لا، بصوا يا جماعه هنعتبر الفولتيرز رينج والسبلين لينف نودز، لان طول عمرنا بنقول يا ترى التونسلز والسبلين لينف نود ولا لا، ولا موديفايد لينف نود. في تقسيم الهوتشكن اعتبرناهم لينف نودز. بمعنى واحد جاي عنده اكزيلر او سيرفايكال او انجستاينال وعنده سبلين، يبقى ستيج كام؟ 3. ما تقوليش 2E، طلعهم خليهم مع الليمف نودز. عشان كده لما يقول لي هنا ايه؟ مور ذان وان اكسترا نودال اورجن نوت فولديرز رينج والسبلين. فهمتوها؟ ده موست ريسنت. مش مهم تعرفوا الاسم اللي عملها، لكن this is the most recent classification. رجعوا قسموها بعد كده برضه الى A و B. قال لك B معناها عنده night fever، عنده pruritus، عنده weight loss. بمعنى بقى ما ينفعش بقى تيجي بشوي تقول لي انا النهارده شفنا حاجه هوتشكن ستيج 1. غلط. بس تقول ستيج 1 A او ستيج 1 B. لان B معناها فيها جنرال مانيفستيشن، A معناها ما فيش. ما ينفعش تقول ستيج 1، ستيج 2. شفنا النهارده ستيج 2 E. ما ينفعش. 2 E A او 2 E B. يس. شوف هو ليه اخذوا الدايفراجم ده ابحاث؟ يعني لقوا ان اللي فوق الدايفراجم لوحده يمشي معاه علاج معين، يمشي معاه بروجنوزس معين، فضمه هنا. يعني احنا دلوقتي في معلومات كده وانت قاعد على التكييف كده بتاخدها من غير مشاكل. دي ما فيش حاجه قالوا ايه في الاول؟ قالوا عشان الافراج من فوق ومن تحت هنبتدي نقسمها. ما قالوش كده خالص. انت في رسائل بتطلع في ماجستير ودكتوراه، الرسائل دي عباره عن ابحاث تنزل تعمل ايه؟ انت 50 سنين بحث. والمفروض المدرس عشان يرتقي الى استاذ مساعد واستاذ مساعد الى استاذ يعمل ابحاثه هو الخاصه. طب ما تجيش تقول لي في مصر كويس، في مصر بناخد الابحاث بتاعتكم ونحط اسمنا وانتهينا على كده. الابحاث دي بتطلع فايندينجز. You one of the findings. يعني ليه ناخد الدايفراجم؟ السيمبل هرد عليك ايه؟ According to a previous investigations وجدوا ان دول match with a certain prognosis and with the same treatment. فالجماعه دول هياخدوا علاج معين هيدوا كلهم نفس البروجنوزس. كان نفسه برضه ليه بتقول لي في الكانسر بريست لما ناخد البكتوراليس ماينور اللي بيقول اللي تحتيها ولا اللي وراها ولا اللي فوقيها؟ لا لا ما بقدرش ارد عليه خير اقول ايه. وجدوا اللي تحت البرتقال سمايلو بيمشي بروزس معين فياخد له علاج معين في كيموثيرابي. واحنا يا جماعه عاملين ايه؟ كيموثيرابي. احنا بالنسبه لنا كبكالوريوس كماجستير كدكتوراه حلو قوي كيموثيرابي كتر خيرك. عرفت لي كام واحد كيموثيرابي خلاص. لما تنساش ان في هناك معهد اسمه معهد الاورام والاورام ده في الريتروسيرابيس والكيموثيرابيس والكيموثيرابيس ده بقى فيه تخصصات كيموثيرابي للليمفومز كيموثيرابي لامراض الدم كيموثيرابي كانسرز معين. خلي بالك انا ما اقدرش انا كحتى دكتوراه الم بكل كيموثيرابي ما هو كيموثيرابي بس ده علم اخر علم اخر. الاستيج الفلانيه بالمايكروسكوبيك الفلانيه هياخد الريجيم الفلاني عشان صار فهمنا ذيس ستيجنج ودي تاني ستيجنج كلينيكال يمر عليا بريست والليمفوما مش هوتشكن بس كل الليمفوما تاخد هذا الستيجنج. عشان اقدر اوصل لهذا الستيجنج محتاج الانفستيجيشن الاتيه. اكتبوا معايا بقى الانفستيجيشن لو سمحت. هلخص اللي موجود investigation special investigation. واحد lymph node excision biopsy ديت بيكون diagnostic. انت عايز توصل للدياجنوزس تعمل ايه؟ lymph node biopsy. اثنين فور ستيجين هنقول واحد شست اكس راي اثنين ابدومينال التراساوند ثلاثه سي تي ام ار اي. Abdomen and chest. ودول الموست اكيوريت. أربعة بون مارو ليبيكوسين إلياك كريست بيتر دان الاسترنو بانشر. لما نحب ناخد ده كريست بلاش الاسترنو. لو انت شاكك ان الاسترنو فيها ديبوزيتس ممكن لما تخش مش بس هتقلمه تكسرها تعمل باثولوجي فراكشر فاحسن تاخد من ايليا كريست تاخد من اي كانسيلاس بون من اي كانسيلاس بون. يبقى انت كده عرفت الشيست عرفت الابدومن عرفت احسن من السي تي والام ار اي اخبار الابد واخبار الشيست واديتك اكريت ونشوف الهوتشكن ان شاء الله. انا مره مره هجيب لكم في الاكس ريز يا جماعه هبقى اجيب لكم ازاي تشوف سي تي وتشوف الديبوزيتس في السبلين نعرفه ازاي. بومر وقعدت عرفنا بومر خدنا لي ايه بقى؟ انا خدنا لي ايه بقى؟ ليمف نود وعرفنا وشخصنا ورحت اخد بقى كل ده كل ده تمام يعني انا كده 100 100. فاضل لي بقى نمره خمسه حاجه كنا بنعملها وبطلنا مش بطلنا قل لدرجه ان شبه بطلنا ستيجنج لابراتوري. يعني انا متخيل ان الجيل اللي هيجي بعدنا هيشرب الكلام ده لكن احنا جيلنا واحنا كنا وقت ما كنا نواب ويدوبك كده بعد النيابه بشويه كان لازم الاستيجن نفرات بيدوروا فرحانين حاله اوتشكن هنفتح البطن وهنشتغل مصدر للشغل امشي ايدي. لما ظهر هذا السي تي والام ار اي والسي تي لما ظهر سنه 78 ادي عندك حوالي 31 سنه يعني شوفي ازاي التقدم والجنريشن ووصل دلوقتي السبايرال سي تي وقد ايه بيشخص. فاصبح الموضوع مش محتاج ستيجنج لابراتوري، ولكن ان احنا جينا هو جيل اشتغل ستيجنج لابراتوري ده كتير، فبرضه بيحل بيسال هقول نبزع الستيجنج لابراتوري. احنا بنفتح ناخد واحد ليفر بايوبسي، يعني انا هقول لك التكنيك وفي الاخر الانديكيشن، هحب اقول التكنيك الاول. اثنين سبلينكتومي، ثلاثة كليبس راديو بي كليبس اوفر ذي بارا اورتيك لنفنوت، أربعة إلياك كريست بايوبسي، خمسة أوفوروبيكسي إن ميد لايف. بين قوسين إن يونغ فيميل. أنا ناويين بعد كده ندي راديشن، والراديشن بتتاخد على هيئة انفيرتد وار، فعشان بوصل اوفر يبقى جبتها التو اوفرز في الميد لاين وخيطهم بغرزتين. تلاحظ انت عملت انت كده عايز ليفر بايوبسي، اما عندك السي تي السبلين، عندك السي تي والام ار اي، البارا اورتيك عندك السي تي والام ار اي. ده بيجيبها لك يا راجل، ده بيجيب ده النورمال لينف نود، الاقي الريبورت بتاعت السي تي لك ايه نورمال بارا اورتيك. يا ابني يعني انت قدرت تشوف النورمال لينف نود؟ اذا لما تكبر بالاحقى كنت هتشوفهم بسهوله وتكومنت عليهم. ايليا كريست، طب انا دلوقتي عندي بالاسترنال فانكشر او بال سوري بالمومبر فانكشر، بس نفتح يعني اقعد ادقدق. وفضلت مين؟ الاوفوربيكسي. طب ما انا ممكن اشيل ذا اوفرز بكل التكنيك اللي عندك، انك انت ممكن تشوف الاوفرز باللد رصاص ودي الراديشن. فهي اصبحت اوبسوليت. من هنا الانديكيشن بتاعتها مهمه جدا. الايه بقى ده ستيج 1 وستيج 2A دول الايرلي يعني اصدق. يس اف اف، وخلي بالك انا قلت 2A ما قلتش 2B، لان B ده فيها الحراره وفيها اللوس اوف ويت، يعني دي بتخليني اشك ان هناك هوجكنز موجوده في البون مارو في ساموال ويور انفستيجيشن ما جابتهاش. ايه سبب السخونه؟ واحد جاي يقول لي ايه انا سخن. الكح لا، البول بحقك لا. اعمل لي الترا ساوند كله حلو بس سخن مولع. لا يبقى في سيبتك فوق الساموال انت مش عارف تجيبها. صح؟ فهنا قلت لك 1 و2 ايه؟ طب ما تقول لي ما هو 1 ايه 1 بي؟ طب ما هو مين؟ لا دي هنا بقى هنقول قد يكون مدام لوكالايزد، قد يكون من نيكروتيك تيشو اللي هي عملت باروجينيك رياكشن. لكن لما تقول لي تو اكتر من ليف نوت جرو دي بتخليني اشك شويه. لو بص بقى لو الستيج ده اف السي تي والام ار اي ار equivocal او فيلز، خلينا نستخدم انجليزي بسيط، فيل تو ستيج بيكوز ستيج ويل ديفير كومبليتلي، العلاج هيختلف تماما. افتكروني هتلاقوا كده في الكلينيكال بتاعك حاله الفيدوبسي يقول لك يا ابني سمعت حاجه اسمها ستيجنج لابراتومي، سمعت يا ابني عن حاجة اسمها ستيجنج لابراتوري؟ قول له يس. كان بتتعلم والتكنيك بتاعها كذا والانديكيشن بتاعتها كذا، وما زال لك دلوقتي لو ونشك خالص بعد بعد السبايرال سي تي، شك جدا لان بعيد فين تو ستيج. مش كده شيء ما بتعملش. انا مش عايز اقول لك بتكلم عن نفسي انا ما بنعملهاش، بس عايز عن ها؟ ليه كله دي؟ السبلين كله شوف انا اقول لك حاجه كلمه بايوبسي او السبلين ده كان ينفوك في جوانتانامو في وقت من الاوقات يتنفي. اسمعوا يا جماعه السؤال ده مهم جدا دي حلاوه الدسكشن. السبلين طول عمرنا بندرسه على انه بالونه فيها دم. الكلاسيك تيتشينج بالونه فيها دم. انا اتذكر استاذي راجل الله يرحمه الله يرحمه كان طاق جدا ما ضربنيش مره بالارتري غير في عمليه كنا نعمل كاتيك ألسر ده برضه كان زمان يعني الكلام ده خلاص وانا ماسك المقص وبقص الليفت ترانجلر ليجمنت المقص كيرفت فاتجاه المقص بقص كده عشان اي فريد الاسفنكس واوصل للفيجاس وانا بقص كده ضربني استغربت جدا ما عملهاش بقول في ايه ليه يعني قال لي مقصك رايح ناحيه السبلين لو وانا لسه بتعلم لو جرحت السبلين هشيل السبلين خلي المقص ناحيه الليفر اجرح الليفر هيتخلط فكان عندنا دايما السبلين وات ايفر ذا سايز اوف ذا تير شود بي سبلينكتومايزد ماشي هزار بالونه عمرك شوف بالونه تتخلط لغايه ما بدا التكنولوجي لما بتتقدم بتفيدك فسنة 80 الامريكان طلعوا ببيبر اسمها partial splenectomy كانت نكتة كانت نكتة نكتة partial splenectomy ازاي طبعا عشان النيدز بقت رفيعة مش هخش هخليها في وقت السبلين لما نشرح الكلام تطور وبدأ يبقى يتعمل له حاجة اسمها splenoportography اقدر اخش حاجه اسمها شيبه نيدل قطعا قالوا لك عليكم في بطنه شيبه رفيعه خالص وتخش على السبلين وتحقن ونتفرج على البورتال سيركوليشن ثم تلاقينا بالنيدل بايوبس السبلين كل ده ريفاينمنت كان زمان بص اللي بيسمع كاسيت ده ماسك لك كاسيت راح ليبيا وجايب كاسيت قد كده وماشي في الشارع شايله على ظهره لا انت موبايل ده بيصور ونت يبقى إذن التكنولوجيا دي بتغير حاجات كتيرة فأنا كان لازم أديك هذه المقدمة قبل أرد عليك ما خدتش ليه بايوبسي من السبلين you understand؟ يعني هذه الكلمة أنا ما أعرفش ممكن الواحد في الدكتوراه يقولها لي أقول له طبعا عارف طالب قول أنا بس ولا كلش فاهم السيرجري أوف السبلين فلازم كنت أقول لك كل ده عشان أقول لك ممكن ناخد بايوبسي من السبلين بس أدفانتج إن أنا أشيل السبلين أنا هرد بقى دلوقتي بعد المقدمة دي واحد the spleen could be enlarged in size يا علاء نتيجة hyperplasia and not نتيجة affection by Hodgkin and could be normal in size وكله Hodgkin فيبقى size مش دال وبالتالي هاخد من فين ما اناش عارف دي واحد اتنين لما بشيل السبلين فايدة كبيرة اوي لو طلع ان هو هايبر بلاستيك قول كويس يا عم مين عارف كان يوم في الايام يتسعر ويكسر لي اللي بيخش له ويبقى هايبر سبلينيزم ولو طلع في هوتشكن يا سلام عملنا دي بالتي بدل مادي على السبلينيك اكسس وهلط البيزون زلنك في الايراديشن الناس اللي تشيل سبلين بتتفاخر لما بتشيل سبلين اتفقنا؟ ودون بايوبسي بس انا فهمتك ان كلمه بايوبسي دي خلي بالك منها لان انا انا بعمل بكالوريوس والبكالوريوس عندي كل حاجه بيجي لي كل حاجه من اللي بيقول لي بكاش وهداش للي بيعرف ايه انا بكاش وهداش ولا لا اتس فيري فيموس باك ايه اند هيدك بكاش وهداش وعندنا يعني كل حاجه فده انا ببص على بكالوريوس وحاسس انه هيخرف بقول له سبلينك بايوبسي يا ترى هو يقصد بايوبسي بعد ما قرا السبلينك سيرجري وعرف تطور السبلينك سيرجري هل هو كله بايوبسي تمام يعني اتفقنا ان حتى لما اشيل سبلين دي هقدرش بس خلينا هنا بس عشان ما نتطورش اكتر من كده يبقى انا خدت ايه؟ واحد احنا شطبنا ولخصنا واحد اثنين واثنين اخدنا فيها الحاجات دي كلها معايا يا جماعه. ياس لا مش فيبر بس فيبر برايمس لوس اوف سيفير لوس اوف فولت لازم تراقب بس فرات واحده لا ده لو موجود اون اكسبلين سوري حضرتك قلت الليتيجيشن بتاع الاستريشن ده لو موجود اون اكسبلين نعمل ستيشن جبروت لا انا اعمل هيك الكشري اف سي تي ام ار اي فيلز تو ستيج يعني ما اقولكش حاجه سيدي قال لك ايه قال لك انا مش قادر اي دوكيمنت خالص حاجه عن الليفر او سبيع او كاردك النوت بس ستيج ايه لازم 1 و 2 ايه لان 3 و4 كيمو ثيرابي خلاص دول الوحدات اللي هديهم لوكالايزد ريديو ثيرابي فالتريبي يختلف خالص A, B, 1 و 2, 3 لاحظوا انا بحاول اقسمها لكم زي مين؟ زي اي كانسر في المقرر دايجنوستيك ستيجينج بروجنوستيك سي بي سي ليفر فانكشن تيست وقال عنه انيميا سفير انيميا ريزيستنت انيميا اعرف ان الروز وحش ليفر فانكشن تيست ليفر فانكشن مدهوله اعرف الليفر السوء افاخ لدرجه انا هقول ده هيموت من ليفر فيلر قبل ما يموت من اي حاجه احدث حاجه اللي هكتبها دي اند موست ريسنت اميونو فينو تايبينج ودي كوسير فور نان هوتشكين ليمفوما تو ديفرنشيت معلش هكتب حاجات مش هفهم غير لما اخش على النان هوتشكين ليمفوما عشان بدل ما اقعد بكل شويه عيد البي سيل فروم تي سيل ليمفوما done by the pathologist during a biopsy or node biopsy. Note delta treatment will differ من كوسين كيموسابيا. دلوقتي لما نعمل اي ليمفوما بايوبسي بعتها للباثولوجيست مش بس هيقول لك ده هوتشكن او نان هوتشكن ها لا ده لازم كمان يقول لي ايه اخبار الاميونو فينوتايبنج. لو تتذكروا في الكانسر بريست قلت لك ايه مش بس هتقول لي استروجين ريسبتور بروجستيرون ريسبتور بس كمان تقول لي ايه الريتور عشان اعرف بروجنوزس هي برضه عشان بنعرف ايه البروجنوزس مين احسن من مين والعلاج الكيموثيرابي هيبقى ايه وايه بس ده مش الهوتشكن ده للنان هوتشكن. كل اللي انا شرحته ده او كل اللي انا كتبته ده للاثنين هوتشكن ونان هوتشكن. دكتور هو في السي بي سي احلى خلايا شفرة الليمفوسايت؟ الايه؟ ولا انت بتشوف الريتيكولوسايتس الستيرنبرج ريد ستيرنبرج والليمفوسايتس. دي لو كده بريفرال بتقول بريفرال ما سمعتهاش لا سي بي سي ما تبانش حاجه خالص ولا تعرف حاجه ممكن ده فيه ليمفوبينيا جامده وممكن ليمفوبينيا الاقي بس ليمفوبينيا جامده يبقى غالبا هيبقى ما عندوش ليمفوسايتس بس هي اكتر حاجه بتبص عليها هنا الانيميا ديستراكشن اوف ذا بون مارو خلاص تريت لازم اكسجين بس دون ديسيمينيت ديزيز واذا مليت قلت لك الا في حاله واحده ديفيوز كارسينوما اوف ذا ليب ديفيوز كارسينوما اوف ذا تانك او سيمينوما هو ويري مالجنسي اوف ذا تستكل تريتمنت ستيج 1 نكتب برضه. لا لا خلاص موجود. ستيج 1 و 2A ده ريجوسر. ستيج 2B ستيج 3 and 4 ده 2B هياخد كيمو ثيرابي 6 سايكلز و 3 و 4 12 سايكلز. نلاحظ هنا وضحت ليش من بعد الفيديو ثيرابي كيمو ثيرابي هتدي مين كيمو ثيرابي لحاجه ديسيمينيتد. دي الحاله الوحيده اللي هياخد راديو ثيرابي. عشان كده لو انت مش واثق من الستيجنج بتاعك 100% اعمل ستيجنج لابوراتوري. يعني جات لي واحده مثلا او واحد جاي لي وعنده هنا اكزيلري مع سيرفايكل والسبلين مع ليفر ده ستيج ايه؟ يلا طب ازاي؟ ياخد كيمو ثيرابي. دي زي 3 و4 واحد. واحد جالي عنده بس اكزيلري او سيرفايكل شمال يمين عملنا سي تي جالك مبهم I cannot identify this thing could be في ساعات كده تلاقي ريبورت عمال ايه يسوحك. قلت له معلش احنا هنكلف نفسنا زياده شويه وهنعمل ام ار اي. جالي الام ار اي زي السي تي. يا ربي ده هياخد ايه؟ ده يفرق جامد قوي في العلاج. ياخد ريجي ثيرابي ولا ياخد كيمو ثيرابي؟ فلا نعمل ستيجن لابراتوري ونشوف بقى الستيج شكله ايه ونشوف البارا اورتيك. ولما عملنا كلبسات البارا اورتيك عشان ننشن بالظبط الريديو ثيرابي لما عملنا اليا كريست ما احنا فاتحين مش معقول تفتح وبعد ما تفتح تقول له روح اعمل لي ستيرنال بانشر او تعمل لي اليا كريست بانشر. ما انت كنت فاتح يا عم ما تاخد له هو بنك هو انت لازم تقلبه. فده بس الستيج 1 و 2 ايه عشان لما اخد الايراديشن ما اعملهاش مينوبوزال ارتفيشال مينوبوز. البروجنوبوس يا جماعه البروجنوزس اكسبت الكانسر بريست خلينا بالتفصيل صح؟ كل الباقي يا باد يا جود او ريلاتيفلي جود. ده هنقول عليه ايه؟ ريلاتيفلي جود سبيشلي ستيج 1 و 2. نان هوجكن لينفوما. النان هوجكن لينفوما هيختلف ايه عن الليمفوما؟ عن الهوجكن لينفوما. اولا النان هوجكن لينفوما تنت اولا تنت تو بي وايد سبريد فروم ذا ستارت. مور اجريسيف. اولدر ايج جروب. يعني انت عندك مثلا الهوجكن ده عنده تو بيكس من ايج سن صغير 15 وعشرينات ها او فوق خمسينات. النان هوجكن لاعب بتاع السن الكبير بقى فوق خمسينات صعب ليه في سن صغير؟ بقول صعب مش بقول مستحيل. يبقى واحد وانس ديسكفر غالبا بيبقى وايدلي سبريد. اثنين affecting older age group. ثلاثة more aggressive. أربعة غاوي يأفكت النن اكسترا نودل. هوش كنت على نود ده يأفكت اكسترا نود زي ايه؟ واحد ما يأفكت الستومك ويعمل حاجة اسمها gastric lymphoma وتبقى فيري هارد تو ديفرشيت فروم كارسينوما وتشتغل عنها كارسينوما وبعدين توديها يقول لك دي جاستريك لينفوما. اسالك على طول في الكلينيكال مين احسن بروجنوزس الجاستريك لينفوما ولا الجاستريك كارسينوما؟ تقول له جاستريك لينفوما. يا ساتر يعني كانسر الاستومك ده كارثه؟ اه كارثه كارثه كارثه الكوارث. اتنين يمسك الانتستين ويعمل intestinal obstruction small intestine special يمسك السكين وتبص تلاقي واحد جاي لك كده شكله مسكين ليجن، تقول عليه ده سورايسز، ولا تقول عليه ده فانجس، ولا تقول عليه ايه ده فطريات في جسمه، لغايه ما تعمل لها بايوبسي. ودي اطلق عليها مايكوزس فانجويدس. مايكوزس فانجويدس لايك فانجس بس اتس نوت فانجس. يختلف عن الهوتشكين ان الهوتشكين كان الانفلون بتاعته 1 big and small daughter. هو لا هو لا هو تلاقي infiltration للإنفلوتس وخلوها سبيكة amalgamated. وهنا هتتسألوا السؤال التقليدي، ما هو الفرق بين الامالجاميتد والماتد؟ الماتد بتاع التي بي وقلنا ده عباره عن ادرن توجذر بس ستيل اي كان كاونت ذم. الامين دول لزقتهم في بعض، غمي عينيك كام واحد ودول اثنين يا بيه. لكن لما يكون في انفلتريت سيحتهم على بعض بقوا واحد بس اي كان نوت كاونت ذم. اختلاف اخير لما تعمل ليف نود بايوبسي هتلاقي حاجه اسمها بي سيل ليمفوما، تي سيل ليمفوما، ليمفوبلاستيك ليمفوما، والهيستيوسايتيك ليمفوما اي الريتيكولو ساركوما. اسامي كتير قوي. بايوبسي ولا يقول لك هذا؟ والبايوبسي اللي يقول لك هذا ده اللي هو اسمه اميونو فينوتايبنج. على قدنا حلو قوي وقلنا العلاج زي الهوتشكين ليمفوما. بس انا عايز اديك معلومه زياده بس في نفس الوقت مش قادر اغوط فيها. حلو قوي كده. يعني ادي البيوبسي هيطلع كده كويس، وكل ما بننزل لتحت كل ما العمليه بتاندل اكتر والعلاج يختلف تماما. اخر على قدنا رينجو ثيرابي وكيمو ثيرابي. دكتور هو الهوتشكين بريزنت اكتر مع نون اكسترا. الهوتشكين افكت نودز، النون هوتشكين بتاعت الاكسترا نودز بتاعت الاستومك والانتستين والسكين اكتر. اخر حاجه هنقولها، هنقولها ايه هما الليمفومز؟ واحد هوتشكن، اثنين نان هوتشكن، ثلاثه بيركت ليمفوما. ويمكن تكونوا سمعتوا عن بيركت ليمفوما في الجاينيكولوجي. بيركت ده اسم واحد. اول ما وصف هذه الليمفوما وصفها في افريقيا وقال عليها ليمفوما اوف افريكا، ولقاها في السن من 4 ل 14 سنة ومي افكت الثايرويد. واعتقد لو رجعنا بصينا على المالجنسي اوف ذا ثايرويد هنلاقي انها مكتوبه من ضمن المالجنسي انها 4%. مي افكت الاوفريز، مي عشان كده دي وان اوف ذا اوفريان تيومر. مي افكت ذا مانديبول، وهناخدها مع المانديبولار مالجنسي. لما الخواجه بيركت بحث ودرس قدر يايزوليت فيروس الابشتاين بار فيروس، ولكن سبقوا من العلماء اللي قال ان هذا الفيروس بيعمل انفكتشوس مونونيكليوزيس. فازاي يا خواجه تقول ان هو دوت اللي متسبب في البيركت؟ انا ما والله انا لما اي كان ايزوليت هذا الفيروس من كل حالات البيرفكت ليمفوما اللي اكتشفتها في افريقيا مور اند مور انفستيجيشن وجد حزام سموه الحزام البيرفكت وجدوه في افريقيا وسط افريقيا وجدوه في نيوغينيا وجدوه على الامازون وجدوه في الهند هذا الحزام هو حزام الملاريا وتوصل الى هذا الفاكت ايه لو الاي بي فيروس ده على هيلسي ريتيكولو اندوثيليوم سيستم هيعمل انفكشس مونوكليوزيس لو جاء اون توب اوف هايبر بلاستيك ريتيكولو اندوثيليوم سيستم هيكوز البركت ليمفوما نعم حلو قوي الحقيقه اخر حاجه في البركت ليمفوما الليمف نود بايوبسي هيطلع ايه قالك هيطلع عباره عن لازم الريتيكولم سيل موجوده ولازم في ليمفوسايتس موجوده وهذه الليمفوسايتس ارماليجن ليمفوسايتس وليس الجيش هي هنا بقى جيش وضل طريق والباك جراوند رياكشن اسود رياكشن ما هو ممكن يروح على حته يعمل رياكشن فايبروس تيشو ممكن يعمل رياكشن المهم عمل رياكشن على بلاك ماتريكس او تاني بيسوق كان بلاك ماتريكس واطلقوا عليه لايك ذا ستاري سكاي زي بالليل كده سما صافيه وتقدر تشوف النجوم اذا بركت ليمفوما غلس عليك في الثايرويد قولي بقى الثايرويد جايتر واروح اخدك طالع بيه على الماليجنسي هتقول لي ليمفوما زي مين الليمفوما المشهوره الافكت الثايرويد بركت هو ايه بقى البركت احتمال تاني ان اجي اقول لك قول لي بقى تحت الميكروسكوب هتشوف التي بي شكلها ايه هتشوف الهوتش شكله ايه هتشوف الليمفوما شكلها ايه هتشوف البرد الليمفوما شكلها ايه في موضوع المواضيع طبعا بس دي حاجه تخص جراج بقى عن الفيرولوجي المالجنسي ايه هما الفيروسز المسؤوله عن تكوين المالجنسي ده بقى الفوست جراجيو اسئله بقى كبيره دي ادي ده موضوع احنا من وان اوف ذم عرفنا ان اي بي فيروس ماي كوز برج ليمفوما بس لازم يكون ان هايبر بلاستيك فورم فاذا هيز نوت ذا كوز ولكن هو ايه البريسيبيتيتنج فاكتور هو مش سبب ولكن هو يعني خلاص هو القشه بقى اللي كسرت الكهرباء اني كويشن ودي كده عايزين نوصل بسرعه عايزين نشوف الحالات جت ولا ما جاتش يا الله راجعوا معايا يا جماعه راجعوا معايا يا جماعه مالجنا نيو بلاس هتلاحظوا المربع اللي انا عامله ده في حته كنت قلتها زمان لما قلت لكم الليمف نود بتستاسس فرام يعني بتستاسس تروح الليمف نود ازاي؟ من كارسينوما او من انوما او من الساركوما فاكرين لما قلتها لكم ديت طبعا اللي جاي متاخر او اللي جوين كورس متاخر شويه مش هيفتكر دي كنت انا بقول رولز وانا بقول قلت لكم ايه؟ كل الكارسينوما سبريد باي ليمفاتكس في ستة سبريد بلاد از ليمفاتكس اكتبوها لو ما كتبتوهاش ما كتبتوهاش اكتبها ايه هما الكارسينوما ذا سبريد باي ليمفاتكس سوري باي بلاد از ايرلي از ليمفاتكس قلنا ثلاثة في النص ثلاثة على الجنب في النص فوليكولار كارسينوما اوف ذا ثايرويد برونكيال كارسينوما بروستاتيك كارسينوما on each side of breast, kidney and suprarenal, kidney and suprarenal, choriocarcinoma, whether ovary or testis. في حاجة؟ follicular carcinoma, bronchial carcinoma, prostate. خلاص؟ On each side, breast. مش كده كنا ساعات نقول ايه؟ The breast carcinoma is a metastasizing disease. Is a systemic disease. Kidney and suprarenal. كوريوكارسينوما اللي هي بنسميها مالينجنت تيراتوماتروفوبلاستيك دي هتاخدوها في الاوفرز وهتاخدوها السنه دي معايا في التستس هنا برضو كل الساركوما سبريد باي بلاد طب مين الساركوما ذا سبريد باي ليمفاتكس كاتبها لكم هنا بقى قلنا الايرنجز بتاعت البول تانج تونسلز سايرويد تستك صفحة 197 يا جماعة 197 في تحت كلام مكتوب بالبولد الغامق هنشطبها آخر خمس تسطر احنا شطبنا طبعا الانفستيجيشن عشان نبقى عارفين كلها تريتمنت قدامنا اهي هيجي على الصفحه الثانيه هلاقي صفحه 201 فوق في ريجو سيرابي وكيمو سيرابي هنشطبها هنيجي على النهوتشك اللي فوق تابعيني الايتيولوجي هشطبه او هسيب بس رقم 2 هقول unknown but has higher incidence in immune deficiency as aids prolonged use of immunosuppressant معايا صفحة 201 في الاتيولوجي نان هاتشك الليمفوما يشطب واحد واثنين عارفين جوجل سمعتوا عن جوجل سيندروم او جوجل ديزيز ها يس كان جوجل ده بيقول عليه related للأوتو إميون ديزيز مش عايزين نلف وندور هنقول انو ولكن ريليتد للإميون ديفيشنسي صفحة 202 هنيجي عند الميكروسكوبيك بيكتشر بي سيل لينفوما تحتيها كلها مشطوب يعني بي سيل لينفوما او تي سيل لينفوما او ليمفوبلاستيك او هيستيوسايت يلا يا جماعة مش حد يشوف لها الحالات جت ولا لا وحاسة ها ألم مين يا جماعة جت بص